بأنه من أهل النار حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. هل من كفر بغير علم يصبح مرتدا فيقتل أو أن عمله هذا يقتل به؟ من كفر بغير علم يلحقه الوعيد، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا واحد، ويلحقه الوعيد في مشابهة الخوارج، لأن الخوارج كفروا بغير علم، ويلحقه الوعيد أيضا من جهة ثالثة، وهو أنه تعدى على الدليل من القرآن والسنة، لأنه كما ذكرت لك في الأسباب أن إثبات الإيمان جاء بدليل، فنفي الإيمان عن المعين لا بد فيه من دليل، فمن أحكم بكفر أحد هوى أو لقصور أو غلو في أو لغلو أو لقصور عنده في العلم فإنه تعدى ما أذن له به إلى أمر إنما هو لأهل العلم فهو يؤاخذ بذلك، كما ذكرت لك في قصة عمر رضي الله عنه، وهي قصة تحتاج منك إلى اعتبار، في أنه قد يطلق المرء التكفير من جهة الغيرة، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، والواجب على العبد أن يحترز من فلتات لسانه ويخاف شد الخوف، فرب كلمة قالها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ومن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذي قرره أئمة أهل السنة أن أهل العلم من أهل السنة يخطئون أو يضللون ولا يكفرون، ولهذا القول بدعة، هذا ضلال، هذا فسق، هذا خطأ ونحو ذلك، وقد يحكمون على المعين إذا كان الحاكم من الأئمة والعلماء، ولكن لا يكفرون إلا ببينة ووضوح. وهذه المسائل مع الأسف شاعت عند الشباب في هذا العصر، وصاروا يتداولونها حتى في المجالس، وهو يعلم من نفسه أن مسائل الطهارة ما يعرفها، وكثير من مسائل الصلاة ما يعرفها، ومسائل يمكن معاشرة الزوجية يجي فيها بحكم الطبيعة أو بحكم ما ألف من حياة أبوه وأمه إلى آخره، ما يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله في هذه المسائل، ومع ذلك تجد أنه يقتحم هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير، وهي إنما هي لأهل العلم. ذكرت لك أن لها قسمين، القسم الأول اعتقاد المسائل، اعتقاد مسائل التكفير مثل ما ذكرت لك، والثاني التطبيق، التطبيق ليس إليك إنما هو لأهل العلم والقضاء والفتيا ونحو ذلك. أما الاعتقاد هذا واجب أن تعتقد ما أمر الله جل وعلا به أو ما أخبر به جل وعلا من إيمان المؤمن وكفر الكافر وكذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. في هذا القدر كفاية، ونلتقي إن شاء الله بكم الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نجيب على بعض الأسئلة، وبودي لو الإخوة كتبوا الأسئلة في ورق، لأن بقاء الأسئلة أيضا مفيد، ينشف بقصاصات بهذا الشكل، الخط يكون صغير وأحيانا حواشي ويمين وشمال، فيعتنى بالكتابة جزاكم الله خير. يقول: هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهم مقصود الشارع؟ ذكرنا لكم مرارا أن